هذه كلها يعني المناهج، هذه المناهج كلها هي في الحقيقة مرض، هي في الحقيقة مرض. والطبيب الحاذق عندما يريد علاج مرض معين لا يبحث عن إيش أصل المرض وجرثومته، لأنه في جرثومة تبدأ ومنها تتنوع ليش الأمراض. جرثومة المرض عند عامة من خالف أهل السنة والجماعة التشبيه، وبرأ الله عز وجل أهل السنة وسلمهم من التشبيه ومن كل ما قام عليه من أنواع الضلال. ولهذا يقول ابن القيم: خرج مع أهل السنة من بين فرث التعطيل ودم التشبيه خالصا صاغا للشاربين، لا تشبيه فيه ولا تعطيل، صافي معتقد أهل السنة وسالم من هذه الأمور كلها. بينما من سواهم كل مخالف لهم هو في الحقيقة له حظه من التعطيل وله حظه من التشبيه. قال: ومذهبهم باطل من وجوه. الأول: أحدها أنه بناء على النصوص، أي جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هذا الوجه الأول الذي قاله الشيخ في المشبهة، لأن هذا قدر مشترك بينهم وبين المشبهة، فهم جنوا على النصوص كما جنت المشبهة على النصوص بادعاء أن النصوص إنما ينهى التشبيه. نعم. أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى صرف الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يستطيعه كان الإنسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأمر لسان البشر، وجب حفظ كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصانع التحديث والتبديل في حق الله عز وجل. وهذا أيضا واضح في بيان إبطال ما عليه هؤلاء من جهة أن ما هم عليه هو صرف للنص عن اللائق بالله تبارك وتعالى، والله جل وعلا خاطب نبي مبين لنعقله على ظاهره وعلى ما يليق بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء صرفوا هذه النصوص عنها وأثبتوا لها معاني أحدثوها. نعم. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهر معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم، قل إنما حرم ربي الغالب ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى نعم يخالفه ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم بوجهين: الأول أنه نعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لا يجب عليه الظاهر والكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحدا معنيين في التأويل والاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين الموجود المخالف للظاهر والكلام؟ أو تعالى يريد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، فإذا قال عن ظاهره وقال لم يرد بيديه الحقيقة الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل قلنا له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفسه. هذا الوجه الثالث في الرد على أو بيان بطلان ما عليه أهل التأويل والتحريف، أن يقال إنما أنتم عليه هو قول على الله بلا علم وقفو لما ليس لكم به علم،